الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الذي كان يقوم الليل بتلاوة كتاب الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، دعا إلى الله بكل ما أوتي من قوة حتى أتاه اليقين، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم بقول الحق تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن الناس اليوم من غير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون في ظلمات متخبطين، فتارة يقعون في الهاوية، وتارة يتعثرون بالأحجار، وتارة يصطدم بعضهم ببعض، لأنهم يعيشون في ظلام دامس. جربوا الأنظمة التي تعادي الله تعالى ففشلوا، وخاب سعيهم ومسعاهم، فانتشرت في بلادهم المخدرات، وتوالت عليهم الانتحارات، وصاروا قد ملوا من حياتهم ويئسوا منها وتمنوا الموت في كل لحظة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيشون في الظلام وعندهم زر من الكهرباء، لو وصلت أيديهم إليه فضغطوا عليه ضغطة واحدة لاستنار لهم الطريق ورأوا كل ما أمامهم. إن هذا الزر الكهربائي هو كلام الحق تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم كلام الله تعالى، فيه الشفاء لأمراض المجتمعات كلها، وفيه الشفاء للأرواح من ضلالاتها، وفيه الشفاء للعقول من غيها، وفيه الشفاء للأبدان من أمراضها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن روح، إذا سرى في المجتمع دبت فيه حياة الإيمان، فانتشرت في أعضائه لينتج عنها ثمرة العمل الصالح والقول الطيب. وكذلك أوحينا إليك روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا إنها روح تسري، ولا حياة كما تعلمون بغير روح. فكل فرد يعيش بلا قرآن، كل أسرة تعيش بلا قرآن، كل مجتمع ونظام يمشي بلا قرآن فهو ميت لا روح فيه. وإن أعداء الله تعالى قد علموا سر هذا القرآن وأثره في الشعوب الإسلامية، ولذلك حاولوا أن يحاربوه على مدى الأزمان بكل ما استطاعوا. ويحضرني الآن ما قاله وزير المستعمرات البريطاني الذي يسمى غلادستون في عام 1895، يوم وقف أمام زملائه في أحد الاجتماعات الهامة وقد أمسك بيده الدنسة قرآنا كريما ورفعه وقال: أيها الزملاء، إن بريطانيا لن تستطيع أن تحقق من مآربها شيئا إلا إذا نزعت هذا السلطان من بين المسلمين، وما دام هذا الكتاب يعمل عمله بينهم فإن جهودنا ستذهب هباء. أخرجوا هذا السلطان من بين المسلمين تتحطم أمامكم جميع السدود. إنهم يعلمون أنه الروح السارية بين المسلمين، وإنهم يعلمون وهم الكفار وأعداء الله أن هذا القرآن له الأثر حتى في قلوب الكافرين. لذلك قال الله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه أي جعلنا له تأثيرا حتى في قلوب الكافرين، فإن الكافر مهما بلغ كفره إذا سمع آيات الله تتلى عليه فإنها تداعب شغاف قلبه وتؤثر في روحه وضميره. ولكن الذي يمنعه من الإيمان أحد شيئين: إما تكبر عن الحق وأهل الحق، وإما اتباع للهوى والباطل. ومصداق ذلك أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يقرأ قوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان يقف إلى جواره زعيم من زعماء قريش وهو الوليد بن المغيرة. فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الوليد أعاد الآيات مرة ثانية، فانطلق الوليد إلى قومه ويقول: يا قوم، والله لقد سمعت آنفا من محمد كلاما ليس بكلام إنس ولا بكلام جن، والله ما سمعت العرب بمثله، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. تأثر فيه وهو الكافر اللدود، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. قالت قريش: لقد صبأ الوليد، أي غير دينه، وإذا علمت العرب بصبأته فستترك العرب كلها دينها. فقال أبو جهل قبحه الله: أنا أكفيكموه، وذهب إليه متحازنا وبدأ ينكر عليه حتى حمي، فقال: يا معشر العرب، إنه والله ليس بالكهانة، فهل سمعتم محمدا يتكهن ذات يوم؟ عليه الصلاة والسلام. وإنه والله ليس بالشعر، وإننا لنعلم الشعر العربي كله. وإنه والله ليس بالجنون، فهل رأيتم محمدا يتخبط ذات يوم؟ فقالوا: فما تقول يا أبا الوليد؟ ففكر وفكر وفكر، ثم قال: إن محمدا ساحر، وإنه يتعامل بسحر أهل بابل. ففرح الكفار بهذه الكلمة وقاموا ينشرونها بين الناس بأن محمدا ساحر. ولذلك ذمه الله تعالى في القرآن: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. مثال آخر على تأثير روح القرآن حتى في قلوب الكافرين: ذات ليلة كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يتهجد لرب العالمين ويتلو آيات الكتاب المبين. وما أدراك ما قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الجبال الرواسي الصم لو سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ لتفجرت من خشية الله تبارك وتعالى. ما أدراك ما قراءة محمد بن عبد الله الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن غضا طريا؟ كان يقرأ عليه الصلاة والسلام: ومن أحب أن يستمع إلى قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليتق الله تعالى، فإنه سيحشر يوم القيامة معه وسيسمعه في الجنة إن شاء الله تعالى. كان يقرأ والأخنس بن شريق مختبئ يستمع في جهة من الزوايا، والدنيا ظلام دامس. أبو جهل يستمع في جهة أخرى، أبو سفيان يستمع في جهة ثالثة، وكل واحد من الثلاثة لا يعلم بصاحبيه، وبقي الجميع يستمعون إلى جلال القرآن العظيم حتى الصباح. وبينما هم عائدون إلى منازلهم إذ جمعتهم الطريق: أين كنتم؟ كنا نستمع لمحمد. ويلكم، لو علمت العرب باستماعكم لآمنت جميعا. وتعاهد الثلاثة ألا يعودوا لذلك، وفي الليلة الثانية جذبهم جاذب الحق تعالى مرة ثانية، وعاد كل منهم ليستمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تعاهدوا في الصباح أيضا ألا يعودوا، ثم اجتمعوا في اليوم الثالث أيضا رغم أنوفهم يجذبهم كلام الله تعالى لأن له تأثيرا في القلوب، وأخيرا تعاهدوا وتقاسموا بالله تعالى ألا يعودوا. فقام الأخنس بن شريق وذهب إلى أبي سفيان، قال له: يا أبا سفيان، والله لقد سمعت من محمد كلاما ليس بكلام بشر، فما تقول يا أبا سفيان؟ قال أبو سفيان: والله ما أقول إلا الذي قلت، إنهم يعلمون أنه الحق. فانطلق الأخنس إلى أبي جهل: يا أبا الحكم، ما تقول في كلام محمد؟ ماذا سمعت؟ قال أبو جهل: ماذا سمعت؟ يعني هذا أمر معروف أنه كلام الله. قال، أي أبو جهل، قال: لقد تنافسنا مع بني عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، يعني يتفاخرون بالكرم والشجاعة وغير ذلك، أطعموا فأطعمنا، وأنفقوا فأنفقنا، وكسوا فكسونا، حتى إذا تحاذينا وتجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني تعادلنا معهم في كل شيء ولم نسمح لهم بأن يسبقونا في شيء، قالوا منا نبي، فمن أين لنا بهذه؟ لو أقررنا لبني عبد مناف بأن النبي منهم، فمن أين نأتي بالنبي؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. فقد كان كفر أبي جهل عنادا وتكبرا على الحق، مع أنه كان يعلم أنه كلام الله تعالى. إذن القرآن روح وله جلال، يسمى جلال الربوبية في القرآن. هذا الجلال يدركه كل من سمعه، عامي كان أو مثقف، عالم كان أو جاهل، يدرك أن هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يتكلم فيه. جرب نفسك أيها الأخ الحبيب، جرب نفسك وحاول أن تكتب على لسان امرأة، حاول أن تتقمص شخصية امرأة فتكتب على لسانها، إن أسلوبك سيخونك، لأنك لن تستطيع أن تكون امرأة ذات يوم، وسيظهر من كلامك أن الذي كتب إنما هو رجل. حاول أن تقلد كاتبا آخر في أسلوبه، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن أسلوب الكاتب أو المؤلف إنما هو مرآة لصاحبه تعكس ما فيها. ولقد حاول كثير من أدباء العربية أن يقلدوا أسلوب الجاحظ ففشلوا وخابوا، فما بالك بكلام الله تعالى؟ هل يستطيع عبد من العباد مؤمنا كان أو كافرا أن يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل يستطيع عبد من عباد الله أن يقول: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير؟ هل يستطيع عبد من عباد الله أن يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى؟ ولئن تجرأ عبد من عباد الله فزعم ما زعم، كما قال فرعون: فإن عبوديته لله وإن بشريته الضعيفة ستخونه في كلامه فيكذب نفسه بنفسه. واسمع إلى مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فرعون يدعي الألوهية، فهل استطاع أن يثبت على ذلك؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. إنه سرعان ما كذب نفسه، أيكون إلها وهو الذي إذا أراد أن يصعد إلى السماء أراد أن يصنع له وزيره سلما من الطين؟ ثم قال لعلي أطلع، والإله يقول لعلي، هو شاك في أنه يستطيع الصعود إلى السماء أو لا يستطيع. إنك لتضحك من فرعون عندما تقرأ هذه الآية الكريمة. قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال يا هامان أوقد لي على الطين. أإله يقول يا هامان أوقد لي على الطين؟ هذا يسمى جلال الربوبية في القرآن. وكل إنسان سمع كلام الله بتأمل وتدبر فإنه يدرك أن هذا الكلام إنما هو كلام خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. بل إن التجارب العلمية، وقد جرت في مؤسسة إسلامية في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، مؤسسة إسلامية يقوم عليها علماء مسلمون وأخصائيون في الطب وغيره، وعندهم من الأجهزة الحديثة ما يقيس التوترات العصبية في جسم الإنسان. أتوا ب240 شابا، بعضهم مسلم والأغلب منهم كافر، ووضعوهم تحت الجهاز والتجربة، قاسوا توترات أعصابهم قبل التجربة وبعدها، وأثناء التجربة كانوا يسمعونهم آيات من القرآن الكريم مجودة ومرتلة، وفي مرة ثانية في تجربة أخرى كانوا يسمعونهم كلاما عربيا غير القرآن ولكنه مرتل ومجود، يعني كأنه قرآن في طريقة القراءة، ومرة ثالثة كانوا يسمعونهم قرآنا بغير ترتيل ولا تجويد، ثم يسمعونهم كلاما عربيا بلا ترتيل ولا تجويد، ومرة يفسرون لهم المعنى قبل أن يسمعوهم القراءة، ومرة ثانية يسمعونهم القراءة دون أن يفقهوا لها معنى. وقد أثبتت التجارب المتكررة أن 70% من هؤلاء قد تأثروا تأثرا ملحوظا بالقرآن الكريم دون أن يفقهوا ما يسمعون، فزالت نسبة عظيمة من التوتر النفسي والعصبي من أجسامهم بمجرد سماع كلام الله تبارك وتعالى. أليس هذا مصداقا؟ أليس هذا مصداقا لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ أليس هذا مصداقا لقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ بعد ذلك أقول كيف كان سلفنا الصالح يتعاملون مع هذا الكتاب، كيف كانوا يتعاملون مع هذا القرآن العظيم، وكيف كانوا يتأثرون به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس ذات ليلة، يعس يعني يتحسس أخبار الرعية في الليل، ومنه العسس وهم شرطة الليل، الحراس يسمون العسس. كان يعس فسمع قارئا يقرأ قول الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر قسم حق ورب الكعبة، الله يقسم بالطور ويقسم بالبيت المعمور أن عذاب ربك سيقع وليس له من دافع. فأدرك عمر أن العذاب سيقع لا محالة، فخر مغشيا عليه، وعاده الناس أياما طويلة في بيته وهو مريض. عمر بن عبد العزيز دخل ذات يوم بعد العشاء إلى المسجد وقرأ قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا زال يكرر قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون حتى طلع الصباح وأذن الفجر. نبينا عليه الصلاة والسلام قام في قول الحق تعالى ليلة كاملة وهو يردد قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طيلة الليل وهو يردد هذه الآية ويتفكر في معانيها صلى الله تعالى عليه وسلم. فما هو موقفنا من كتاب الله؟ ما هو موقف أسرنا اليوم؟ يمضي اليوم والأسبوع والشهر والسنة بل والسنوات ولا يفتح كتاب الله في بيت من بيوت المسلمين، لا يفتح ولا يتلى ولا يتدبر فيه، وإذا سمعوه أحسوا باشمئزاز في قلوبهم لأنهم يتذكرون به الموت. إذا سمعوا كلام الله قالوا: من الذي مات اليوم؟ جعلوا القرآن لا يتلى إلا في التعزية، فأساءوا إلى كلام الله عز وجل وجعلوا القلوب تنفر من سماعه. فهل يمكننا أن نسمي هؤلاء مسلمين؟ أيعقل أن يكون مسلم لا يقرأ قرآنا؟ أتتصورون مسلما لا يفتح كلام الله فينظر فيه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ هل قفلت القلوب بالأقفال فهي قد صدئت ولا تسمح للمفتاح أن يفتحها ولا أن يدخل النور فيها فلا تتحرك فيه حركة واقعية في الأرض؟ لو قصر الولد في مسألة حسابية في المدرسة لقامت الدنيا وقعدت. لقد قصر الولد في الرياضيات، ائتوا له بمدرس خصوصي، ادفعوا الأموال الطائلة للمدرس قبل أن يرسب الولد فلا يكون مهندسا ولا طبيبا. ترك الولد الصلاة، لا بأس يصلي في عندما يكبر. سرق الولد، لا بأس يا بني لا تعد لمثلها مرة ثانية. كذب الولد، لا بأس يا بني، المهم أن تنجح في مادة الرياضيات، المهم أن لا ترسب في المدرسة. أما أن ترسب عند الله فلا بأس، أما أن تكون من أصحاب الجحيم فلا بأس يا بني، لا بأس عليك، لا بأس عليك، لا بأس عليك. كلمة إن لم نقلها بلساننا نقولها بواقع حالنا. ترك الولد الصلاة، لا مانع يصلي فيما بعد. وإذا صلى وهو كبير ثم ترك الصلاة يقولون سيعود إلى ما كان عليه، المهم أن ننجح في المدرسة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل هذا مخططات خططت لنا ونفذناها، علمنا أم لم نعلم. أعداء الله أكثر ما يخافون من شيئين، يخافون من كتاب الله ويخافون من هذا المنبر. إنهم يخافون من القرآن ويخافون من خطبة الجمعة، لأنهما إذا استغل استغلالا حسنا فإنهما سيأتيان بمفعول يحرك الأمة كما تحركت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا نلوم أشد اللوم أناسا يأتون إلى الجمعة ممتحنين، أناسا يأتون منتقدين، لم يأتوا ليستفيدوا ولا ليتعلموا ولا ليتذكروا إن كانوا عالمين. فلان يعرف الخطبة وفلان لا يستطيع أن يخطب، فلان فصيح وفلان قبيح، وبعد ذلك ماذا فهمت يا أخي يوم الجمعة؟ لم أفهم شيئا. كل الذي يقولونه نعرفه، ولا حاجة لنا في أن نطبق شيئا في واقعنا. ولكن الحقيقة أن الله تعالى عندما فرض هذه الخطبة يعلم أن لها أثرا في المجتمع إن استغلت استغلالا حسنا. فلذلك ينبغي أن نأتي إلى الجمعة بقلوب متذكرة لعظمة الله، بقلوب متواضعة. وإن كنت أعلم من الخطيب وأفهم وأفقه، اجعله أخا لك في الله يذكرك، فتذكر منه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهل من عودة إلى كتاب الله؟ فهل من عودة إلى كتاب الله لنقرئه لأولادنا وأزواجنا؟ فهل من عودة لكتاب الله لنقوم به في الليل نردد آيات الله لتسري روح القرآن في مجتمعنا؟ أسأل الله تعالى القبول والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب المضطرين، يا جابر قلوب المنكسرين، يا أرحم الراحمين. بسطنا إليك أكف الضراعة منكسرين على بابك يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الجود والإحسان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا الله يا الله يا الله، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه.